وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم.